الحمد لله. من كان له مشروع في الحياة فسيكون عنده حسن إنفاق للوقت للسعي في تكميله، والذي ليس عنده مشروع في الحياة سيضيع وقته سبهلا. العلامة القاسمي رحمه الله مر على صبيان يلعبون الورق، قال والله لو أن الوقت يشترى لاشتريت منهم الوقت، لأن عنده أعمال كثيرة والوقت لا يتسع.